كبروا وشبوا زي النار في الأوطان شبوا. يضحي الأب بيجي من بعده شبوا، يرد الذيم عن أرض العراق. من فوق عظامي يا خي عد ورد الصهيوني، وشعلها ثورة شعبي احنا للأقصى ثوار. من فوق عظامي عشوكك يا غدار. من فوق عظامي يا خي عد ورد الصهيوني، وشعلها ثورة شعبي احنا للأقصى ثوار. يما وإن جيتك بكفني هذه روحي في دول وطني، يما وإن جيتك بكفني هذه روحي في دول وطني. عليها الزغرود وغني رش نعشب ورد وغار. من فوق عظامي يا خي عد ورد الصهيوني، وشعل جاي